حبيبي العمر أحبيتك حبيبي العمر أحبيتك وأخلصت في هواك أمري لا يوم خنتك ولا نسيتك ولا في يوم حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب حبيبي العمر حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب حبيب عمري فتحت عينيا من صغري على حبك وكنس سقتني كاس هواك بدري سقتني كاس هواك بدري أثر فكري أثر فكري أثر فكري وإحساسي وفرحني وبكاني وفرحني حبيبي العمر حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب حبيب عمري اشوف بعيونك الدنيا واغني الحب بلسانك، اشوف بعيونك الدنيا واغني الحب بلسانك، حياتي معاك حياة تانية، حياتي معاك حياة تانية، أهيم أهيم أهيم وأسبح في أحضانك، تهنيني وتراني تهنيني وتراني وتراني وتراني حبيب قلبي وجداني، ماليش غيرك حبيب داني، حبيب قلبي وجداني، ماليش غيرك حبيب تاني، حبيب حبيب.